فغيره من باب أولى من الأولياء الصالحين أصحاب الأضرحة مهما بلغوا من الصلاح ومهما بلغوا من المكانة في الدين فإنهم لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا إذا كانوا على قيد الحياة. أما أمور الهداية وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى وإزالة المطر وجلب الأرزاق وإعطاء الأولاد هذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يطلب من غير الله لا من نبي ولا من ولي ولا من أي مخلوق. ومن طلبه من غير الله هو المشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا غرض المصنف رحمه الله من حفظ هذا الباب وهو يشبه الباب السابق في قوله ليس لك من الأمر شيء هذا يشبهه كمالا وقوله إنك لا تهدي من أحببت يأتي تفسيرها إن شاء الله في أثناء الباب. قال لما عن سعيد بن المسيب في الصحيح يعني في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم قال لما قال سعيد بن المسيب سعيد ابن المسيب ابن حزم ابن ابي وهب المخزومي سعيد بن المسيب هذا احد اكابر التابعين وكان له منزلة في العلم عظيمة وهو من اكبر علماء التابعين وهو احد الفقهاء السبعة الذين انتهت اليه الفتوى في الدنيا في زمانه هو احد الفقهاء السبعة المعروفين وابوه المسيد ابن حزم المسيد ابن حزم ابوه صحابي وجده الحزم ايضا صحابي فهو تابعي من كبار التابعين وابوه وجده صحابيان عن أبيه عن المسيب يروي سعيد عن أبيه المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة حضرت أبا طالب الوفاة معناه قارب الوفاة ظهرت عليه علامات الوفاة وليس المراد أنه نزل به الموت لأنه إذا نزل الموت بالمحتضر وبلغت الروح الغرغرة لا تقبل منه فورا فما جاء في الحديث إن الله يقبل فوضة العبد ما لم يغرغر فالمراد بهذا والله أعلم أنه لما حضرته الوفاة يعني لما ظهرت عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه الغرة وقبل أن يأتي الوقت الذي لا تقبل منه التوبة. ويحكم أنه أراد حضرته الوفاة يعني بلغ نزع الروح ويكون هذا خاصا بأبي طالب وأما غيره إذا وصل إلى الحد لا تقبل منه توبة والله أعلم. وأبو طالب هو أبو طالب بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب